قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وجزيلنا خيرا يا رب العالمين. وإياك والسامعين جميعا. تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله: ولنذكر مثالا للمنكر. ثم أورد قال ابن حجر: ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في وضع الخاتم عند دخول الخلاء. تفضل. وقد نودع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح. والجواب: إن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، وهما وإن كان من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبل، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد. وهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره. هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. وحكم النسائي عليه بكونه غير وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد، لكن قول يحيى بن معين لا أعرفه أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه، فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة، فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله: ولنذكر مثالا للمنكر. ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وبين سبب حكمه عليه بالنكارة أن ابن جريج أخطأ في الأحاديث التي رواها بالبصرة، وأن هناك واسطة بين همام وابن جريج وهي زياد بن سعد رجل مجهول، وبعد حكم عليه بالمنكر. ونوزع في حكم عليه بالمنكر وإن كان مؤدى النزاع واحد، هو أن الخبر لا يصح، لكن التوصيف بالمنكر مع ما قرره عدد من العلماء من أن المنكر ما خالف فيه الضعيف غيره من الثقات. وهذا التعريف الذي هو تعريف المنكر لا ينسحب هنا، فمن الضعيف الذي خالف غيره من الثقات؟ إنه من ثقة، لكن غاية أمره أنه حصل خلط من ابن جريج في الحديث التي حدث بها بالبصرة. فقوله غير محفوظ ظني والله أعلم أولى من الحكم عليه بالنكارة، لأنه لا تتوافر هنا شروط النكارة التي هي مخالفة الضعيف لغيره، والله أعلم. نعم. أنا أتكلم على من قال منكر عموما سواء كان أبو داود أو المصنف. نعم. أعرف، لكنني أنبه على التقييد العام للمنكر حتى لا يظن ظن أنه على التقييد العام للمنكر، وإلا فمنهم من يطلق على التفرد نكارا. نعم. أما المتابعة التي ذكرت وهي من يحيى بن المتوكل، فيحيى نفسه حكم عليه بالجهالة. تفضل. وأما ما ذكره ابن حبان له، أما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك كان يخطئ، وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده. على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام، لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في اتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المتن، وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعا، ولا علة له عندي إلا تثبيت ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي، والله أعلم. وإذا تقرر كون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر غيره. وقد ذكر الحافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، فذكر حديث المواقي أهله في رمضان، وذكر فيه الكفارة وقوله على أفطر مني، وزاد في آخر المتن: وصم يوما مكانه واستغفر الله تعالى. قال العلائي: تفرد به هكذا هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيء الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ، فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة رضي الله لا عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم، وليست عندهم هذه الزيادة. قلت: وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا، وقال: غلط فيه هشام بن سعد، وأورده ابن علي في مناكير هشام بن سعد. وقال أبو يعلى الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة، وقالوا إنما رواه الزهري عن حميد. قال: ورواه وكيع عنه عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعا. قال أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهو أولى أن يصلح مثالا للمنكر، إذ أن هشام بن سعد وهو ضعيف خالف الثقات من أصحاب الزهري، خالفهم في أمرين: في السند وفي المتن. أما في السند فجعل شيخ الزهري أبا سلمة، والجمهور جعلوه حميد ابن عبد الرحمن. وأما في المتن فزاد لفظة في المتن ذات شأن، وهي: وصوم يوما مكانه، بعد صيام الستين يوما وبعد إطعام الستين مسكينا قال: وصوم يوما مكانه واستغفر الله. فالزيادتان منكرتان، سواء الزيادة التي سواء التعديل الذي حدث في السند، أو لا أقول التعديل، الخطأ الذي حدث في السند، والزيادة التي حدثت في المتن هذا. وقوله أراد وكان الستر على هشام بن سعد بإسقاط الواسطة بين الزهري وأبي هريرة، وهو أبو سلمة أو حميد بن عبد الرحمن، مسير إلى أنهم كانوا يرون الخطأ في التسمية أشد من الخطأ في إسقاط رجل من السند، لأن إسقاط رجل من السند قد يكون مذهبا عند الاختلاف في الوصل والإرسال، فاحتاط بعضهم يذكره مرسلا. أما إذا سمى واسطة فأخطأ فالخطأ يكون أشد. أما ما قد يفهم من أن وكيع متهم بأنه أراد الستر على هشام بن سعد، فليس هذا من شأن أهل الحديث، ويدقق ويتوقف مع أبي زرعة الرازي في هذه المقولة، إذ قال: أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة. هذا وبالله تعالى التوفيق إلى هنا.